يعني ما يكون فيها انقطاع، انما لضعف الرواة الذي يجبرها. اما اذا كان هل يقول بان الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ لا اساله التفصيل. التفصيل يقول بها.